طيب في هذا اليوم السابع جاء الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذن اليوم السابع بالنسبة للذكور فيه ثلاثة أشياء: العقيقة والتسمية يسمى وحلق الرأس. لكن حلق الرأس ماذا يسمع به؟ إذا حلق يوزن الشعر بالفضة، يجعل في كفة والفضة في كفة ويتصدق بما يوازن هذا الشعر. أما الأنثى ففي يوم السابعه شيئان وهما العقيقة والتسمية، العقيقة والتسمية. والتسمية سنة في اليوم السابع إلا إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم فيسميه حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فسماه صلى الله عليه وسلم حين ولادته. وأما إذا كان الاسم لم يتفق عليه بعد وإنما اتفقوا عليه بعد الولادة في يوم أو يومين فيقال سمه يوم السابع. وينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء لا للذكور ولا للإناث. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والعوام يقولون أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الحديث لا أصل له ولا صحة له، لم نقله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. حارث وهمام، لأن كل إنسان منا فهو حارث وهمام. حارث يعني كاسب، كل إنسان يكسب إما خير ولا شر. همام له همة وإرادة. طيب عبد الله عبد الرحمن وعبد الرحيم مثله، عبد الرحيم عبد الوهاب عبد العزيز عبد الحكيم عبد الحليم وهو المجر. كل ما أضيف إلى الله بلفظ عبد فهو أفضل الأسماء، لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن. أما الإناث فلم يرد فيها شيء يحث عليه، لأن النساء رئة السلف الصالح ربات البيوت، والرجال أهل الأسواق وأهل الجهاد، فتظهر أسماؤهم، فينبغي إذا ظهرت أن تكون أحب الأسماء إلى الله. أما النساء فلا أعلم إلى ساعة هذه اختيار اسم معين، لكن ينبغي أن يسمي الإنسان بالنسبة لابنته الأسماء المحبوبة إلى النفوس التي ليست ثقيلة لا على البنت ولا على الناس، مثل فاطمة، أسماء، عائشة، خديجة، سمية. وراجع الإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر وخذ ما شئت من أسماء الصحابة. أما الأسماء التي فيها تزكية مثل إيمان، مثل أبرار، مثل برة، لا تسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى اسم آخر. امرأة تسمى برة غيرها الرسول إلى اسم زينب، لأن كلمة برة فيها نوع من التزكية. وإيمان أشد وأشد، إذا قلت إيمان معناها أن بنتك صارت هي الإيمان. ثم أيضا إيمان كلمة ذكور يعني مذكرة لا تنطبق على الأنثى. فعلى كل حال لو رجع أحدكم إذا أراد أن يسمي ابنته أو ابنه إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود